然后咱们这边西瓜，咱们这边西瓜，yes，有点不蹦蹦西马，哎，我说了，我说都买了嘛，父母在哪里走路？嘿，سنة 1928 في واحد اسمه اوبنهايمر. اوبنهايمر ده أول واحد وصف الضغط، وصفه بحالة اسمها إيه؟ الهايبرتنسيف انكيفالوباثي، يعني الاعتلال الدماغي الناتج عن ارتفاع الضغط. سنة 1928 يعني بعد اختراع الدقيق بحوالي 50 سنة، دي الابيض، وبعد اعتماده ان هو ده المخبوز الاصيل، وبعد دخول المخابز الكهربائية في نقل القمح، كل ده مفيش حاجة اسمها ضغط قبل 1920، مفيش حاجة اسمها سكر قبل 1920، مفيش حاجة اسمها انسولين قبل 1920. خلاص، ليه؟ انت خدت 40 سنة عقبال ما عملت جيل معوق، وبدأت تلاقي أعراض بتحصل على الناس أنت مش فاهمها، وبدأت تربط خيوط غلط. مش أوبنهايمر بتاع الفيلم ده قبله، أوبنهايمر بتاع الفيلم اللي هو بتاع الحرب العالمية الثانية بتاع هيروشيما، لا مش ده. التاني اسمه أوبنهايمر وفرتشاكو باين، ولا فرتشاتو، دكتور يعني أو كيميائي. المهم، قبل التاريخ ده ما حصلش أمراض أصلاً. هو الراجل جه ربط بقى خيوط، قال لك ايه ده؟ ده الراجل ده عنده التهاب كلوي، وعنده غيبوبه، وعنده تورم في المخ. وكانوا بيعرفوه منين؟ كانوا بيعرفوا بقى، لا مش احنا الجيل المعوق، هو الجيل اللي بتاع 1920، التعوق يعني فاهم، بدأ من بدري مش النهارده، بدأ من 1870، تمام؟ 1870، وراجع التاريخ ده، لان هتلاقي بعديها ب 10 15 سنه لويس باستير بدا شغله في الجراثيم بقى والامراض المعديه. خلي بالك، يعني انت بص لما تيجي تراجع هتلاقي انت بدا الثوره الكهربائيه والموتور دخل، وبدا بعد كده اللي هو بتاع ابو بخار ده، كويس؟ وبدا نخل الضيق في التوقيت ده كهرباء سنتريفيوج. يعني بدأت خلاص تجيب الخلاصة، أبيض الدقيق في الكون، أصفى المكونات، وبدأت تستخدمه. هتلاقي بقى الأمراض من 1910 شغالة بقى، إحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل. فالباشا اللي هو أوبنهايمر وفريتشاكو ده، ولا اسمه إيه، عملوا إيه؟ قال لك الراجل بيجي لنا في المستشفى داخل في غيبوبة وعنده تورم في المخ. طب وقتها ما كانش فيه سي تي او ام ار اي اعرف تورم المخ، كان بيبصوا في الفانجس في قاع العين، بتبص على الاوبتيك ديسك، على الديسك بتاع العصب البصري بالمنظار كده، بنور النور وابص جوه عينيه. لو لقيت العصب البصري مش شايفه دايره كامله محدده، اشوفه هيزي او بليرد. لو لقيته بليرد، زكى حسني، عامل ايه يا قلبي؟ وحشني والله يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منك. لو لقيت الاوبتيك ديسك او اللي هو العصب البصري انا مش شايفه بعيني كلير، اقول الراجل ده راسه من جوه مورمه، لان العصب البصري هو العصب الوحيد المخي اللي اقدر اشوفه بعيني من بره. العصب المخيه كلها ما بنشوفهاش، بنشوف اعراضها. زي العصب السابع ده عصب مخي، العصب الخامس ده عصب مخي، العصب البصري عصب مخي، بس العصب البصري اعرف اشوفه بقاع العين. خلاص، فيقول لك ايه، الراجل ده عنده التهاب في الكلى، وعنده اعتلال في الوعي، داخل في غيبوبه، وبص من عينيه الاقي الاوبتيك ديسك وارم، كمان معاه ضغط مرتفع. خلاص، كمان معاه ايه، ضغط مرتفع. فسموا الحاله دي الاعتلال المخي الناجم عن ارتفاع ضغط الدم. بس لازم يكون فيه الكرايتيريا دي، غيبوبه او تدهور وعي لحد الغيبوبه، شبه غيبوبه السكر. مش انا دايخ، لا مش انا دايخ، انا رايح، عينيا مش شايف، مزغلله مش شايف حد اصلا، مش شايف، مش انا تعبان، لا مش شايف. والضغط بقى ما قالوش رقم ليه، ليه؟ لأن لقوا إن جسمك ممكن يستحمل لحد ضغوطات توصل 340 على 180 و240. فقال لك إيه؟ قال لك هنعمل تجربة. لقوا إن أعلى ضغط بيحصل للي بيشيلوا حديد مرة واحدة، تقيلات اللي هما بيرفع رفعة واحدة ده، وبيعمل حاجة اسمها فالزالفا، بيقفل نفسه يحزق كده ويقوم رافع. وصلوا بيهم كانيولا جوه هنا، لقوا ان الضغط الدم في الراجل ده بيقعد معلق معاه الدقيقتين او التلاتة وهو رافع كده 350 المتوسط او 340 المتوسط او 370 المتوسط. يعني ايه متوسط؟ يعني فوق فوق هتلاقي نفسك داخل في 400 قياس ضغط جوه الشريان، 400 على الرقم اللي تحتيه 350. انت متخيل يعني متوسط الرقمين 370؟ تمام. ويقول لك الضغط بتاعه يقعد ينزل على مدار نص ساعة مع تنظيم النفس. يبقى معنى كده ان انت حضرتك مش 160-100 اللي عندك دي اللي هتعمل لك صداع، الضغط ملوش علاقه بالصداع اصلا. واخر الدراسات عملوها لقوا ان في كونتروفيرسي ما بين الكرونيك هايبرتنشن الضغط العالي وما بين الصداع والميجرين الصداع النصف. هم اللي عرفوا دراساتهم ما فيش علاقه بين الاثنين، حاولوا يربطوا 600 علاقه ما لقوش سبب. السبب الوحيد اللي ليه علاقه بالضغط تدهور الوعي في الحاله اللي قلت عليها من شويه، ان الضغط يكون عالي فجأة وقعد فترة طويلة عالي لحد ما عمل تورم جوه الدماغ. طب يا دكتور جالك العيان ده على الرعاية، اوعى تنزل ضغطه عن 20% من اول يوم. يقول له ليه؟ يقول لك يجي له جلطة. يعني الضغط العالي مش هيموته؟ لا، لو وطيت ضغطه بسرعة يجي له جلطة، لو وطيت ضغطه بسرعة يجي له جلطة. انا عدت المرة رقم 1000، يعني يجي لك بضغط 250 على 200 اوعى توطي ضغطه في اول يوم اقل من اكتر من 20%. يعني لو المتوسط 200 تنزل له 20 تخليه 180 على اخر اليوم، لان لو نزلته بسرعه الراجل ده يجيله جلطه دلوقتي، يجيله سكته دماغيه دلوقتي. السكر لو عالي ووطيته بسرعه يخش في تورم في المخ دلوقتي. ها ايه راي حضرتك بقى يا فقيك منك ليه يا بتاع هات الحبايه من على الكوميدين؟ والله خرب بيت الكوميدين على الجامعة. ونعم بالله. كتر خيرك يا محمد.